وما غمض لك جفت فكيف يكون حالك لو أن ملك الملوك يحبك وهو الله والله جل وعلا يحب المتقين. وإذا أحب الله تعالى عبدا من عبيده حذبه الله إلى جميع خلقه. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه. قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحب أهل السماء. قال ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أطلب الله عبدا دعا جبريل فيقول وجعل جوارحه في طاعته جل وعلا. قال تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن ثمرات التقوى معية الله تعالى للمتقين. قال تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. معية الله نوعان، معية خاصة ومعية عامة. شيء في الأرض ولا في السماء. قال تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة شيء عليم. فهو معهم سبحانه وتعالى بعلمه وسمعه وإحاطته لا يعدو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أكبر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالله جل وعلا لا يغيب عنه شيء. وأما المعية الخاصة إنه طرى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذه معية الحظ والنصر والتأييد. قال الله ثالثهما يتقون المؤمنون إن الله مع المتقين ومن ثمرات التقوى نيل رحمة الله جل وعلا قال سبحانه ورحمة وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ومن ثمرات التقوى البركات من السماء والأرض على أهل التقوى قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ومن ثمرات التقوى الفرقان بين الحق والباطل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم ومن ثمرات التقوى أنها سبب للخروج من كل ضيق وسبب للرزق من حيث لا يحتسب العبد قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن ثمرات التقوى تيسير الأمور قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمر يسرا وقال تعالى وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ومن ثمرات التقوى النصر على الأعداء والنجاة من شرهم قال جل وعلا إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وقال تعالى ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ومن ثمرات التقوى أنها سبب لمغفرة الذنوب قال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن ثمرات التقوى أنها حفظ الخائف وأمانه من كل ما يخاف ويحذر من سوء ومكروه في الدنيا والآخرة ومن ثمرات التقوى العاجلة حفظ الله تعالى الذرية الضعاف قال سبحانه وليخشى الذين لو تركوا ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فهذا تأمين رباني بسبب تقوى الله عز وجل يا عبد الله إذا كنت تخشى على أبنائك بعد موتك فعليك أن تتقي الله جل وعلا لأن الله جل وعلا يقول وليخشى الذين لو تركوا ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فهذا تأمين رباني بسبب تقوى الله عز وجل هذه بعض ثمرات التقوى العاجلة في الدنيا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكتب الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله وأما ثمرات التقوى الآجلة فأهل التقوى هم ورثة الجنة الحقيقيون قال تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا فأهل التقوى هم الوارثون الحقيقيون لجنة الله يتمتعون بعز الفوقية على كل كافر جبار قال تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا ومن ثمرات التقوى الجنة. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: ولنعم دار المتقين. وقال سبحانه: جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. ومن ثمرات التقوى الآجلة أنهم ينالون أعلى درجات الجنة. قال تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وقال تعالى: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. ومن ثمرات التقوى الآجلة هم أهل القرب من الله تعالى. قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومن ثمرات التقوى الآجلة أن أبواب الجنة تفتح لهم إكراما لهم وتعظيما، وتتلقاهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام والثناء. قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ومن ثمرات التقوى أنها تجمع بين أهلها يوم القيامة، تجمع بين أهلها يوم القيامة حين تنقلب كل خلة وكل مودة وكل محبة وكل صداقة إلى عداوة، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمتقون خلتهم ومحبتهم ومودتهم باقية دائمة في الدنيا والآخرة، لأنها محبة في الله، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله إن قطع وعصر. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يحشرنا في زمرة المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.